وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تفضل في درسكم الكلام عن استدراج الله عز وجل، فهل من يعصي الله ثم يتوب من قريب يدخل في هذا الباب؟ من وفقه الله للتوبة قبل الموت، قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، فقد تاب من قريب. من تاب قبل الموت، اي نعم، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فقد تاب من قريب. ومن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، تمحو الذنوب السابقة. نعم، والإسلام يجب ما قبله. أما الاستدراج فهو أن يتمادى العاصي في معصيته ويفتح الله عليه مراداته من الدنيا، فهذا هو الاستدراج. يقول إنما أوتيت على علم عندي، أو أوتيت لأن لي عند ربي حظوة، وإذا رجعت إلى الله سيكون لي أكثر من هذا، كما يعني كما هي قصة أحد الاثنين في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أي نعم، هذا هو الاستدراج. يعني إذا رأيتم يعني أن الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته، فهو استدراج حتى يتمادى في المعصية ثم يلقى الله بذنبه والعياذ بالله. هذا الاستدراج. أما الذي يتوب، لا، الذي يتوب يتوب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها، أو تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تاب الله عليه. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله بإخلاص، دخل الجنة ومحت لا إله إلا الله كل ما سبقها. إن قدر له حياة بعد قولها، فإن لا إله إلا الله التي قالها بإخلاص تمنعه أن يفعل ما ينقضها أو ينقصها أو يكدر صفوها. المحرم كيف تكون نعاله؟ أي نعال، بس تكون تحت الكعبين. إذا لم يجد، نعم، يلبس ما فوق الكعبين إذا لم يجد، ولا يقطعهما. على كل حال يلبس الحذاء ولو كان فيها مخيط، يلبس الحذاء ولو كانت مخيطة. هل هذا الدعاء صحيح في الرقية من العين؟ اللهم اذهب حرها وبردها وصبا. نعم، يعني دعاء جيد، حر هذه العين وبردها وصبها. نعم، الحر من فيح جهنم، والبرد كذلك من زمهرير، ووصبها يعني حماها. هناك من يقول أو يقرأ عند إيش؟ عند ضياع شيئا. إيه؟ أنت صاحب السؤال. أو يقرأ عند ضياعه شيئا ما سورة الضحى، ما أدري، ما أعرف لهذا أصل. يعني من ضاع له شيء فيقول: اللهم رب الضالة هاد الضلال، أردد علي ضالتي بعزك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. هذا الدعاء معثور، وسبحان الله، يعني من قاله بإخلاص غالبا يعني يجد ضالته. اللهم هاد الضلال ورد الضالة، أردد علي ضالتي بعزك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. مثل هذا الدعاء، نعم، مشروع، ولو لم ترد عليه ضالته فسيؤجر، سيثاب بقدر إخلاصه. إذا يسأل عن شيء في الدرس، ومن هو الشخص الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله يسأل عن المنافق الذي مر معنا بالدرس أنه لا يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كاتب. ها؟ كاتب. الكاتب. كاتب الأشرف. عبد الله بن خطل. أي من هو الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا اسمه في الجريدة. حمزة كاشغري، ما أدري. نعم. وقالوا هذا كاتب، لكن خادم الحرمين أيده الله، يعني ما تهاون في الأمر، أمر بالقبض عليه والتحقيق معه فورا، نعم في كفرياته وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله استبعدت الأمر. أي نعم أقول استبعدت لا هو هذا نعم نشر عنه في الجريدة وفي يعني قنوات الإذاعة في الإذاعة. ذا كلامه سيء جدا. يقال انه تاب. نعم هذا من الواجب علينا ان نذكره مثل ما قالوا انه اعلن توبته تاب. على كل حال اقول هذا ما لنا الا الظاهر. يكفي انه تبرأ من كلامه انه ليس ثابتا على كلامه ان كلامه اي نعم كلامه الليل يمحوه النهار. هذا فيه يعني بعض الخلاف فيه بعض الخلاف. ولا صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في صارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية وقدر بأن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب يقتل. نعم يقام عليه الحد. على كل حال لسنا حكام ولسنا قضاة. أي نعم يعني لسنا حكام ولسنا قضاة والحمد لله اللي عافانا. أي نعم فالقصد انه يعني الانكار حاصل ولله الحمد والشريعة ستأخذ مجراها بإذن الله. اي نعم والحمد لله تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وفقنا الله وإياك. اذا مات طفل صغير وامرأة يدفنان في قبر واحد؟ لا المفروض يعني إذا كان في ساعة ما يدفنان في قبر واحد. اعتقاد بعض الناس أنه يعني يدفن مع الميت طفل صغير لأن الطفل الصغير لا ذنوب له فلعله يشفع هذا لا أصل له لا أصل له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في اختلاف العلماء؟ العلماء لم يختلفوا في الأصول لم يختلفوا في الإسلام. فمثلا الأئمة الأربعة أبو حنيفة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل على سبيل المثال ما منهم إمام يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتهاد يعني بحسب ما يؤتى من البصيرة. أكمل إن شاء الله. نعم يقول في اختلاف العلماء أنا أقول يعني الأئمة والعلماء لا العلماء علماء الربانيين علماء المسلمين لا يختلفون في الأصول وما منهم أحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الأئمة الأربعة على سبيل المثال وإلا الأئمة أئمة المسلمين كثر وجميعهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نعم ما منهم أحد يتعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاختلاف هذا ينشأ عن الفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل مبلغ يكون أوعى من سامع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناس يتفاوتون في يعني الفهم وفي الفقه أو مثل البصر الآن يتفاوتون في أبصارهم. يا أخي ريحنا من كاميراتك الله يهديك. يختلفون في أبصارهم كذلك في بصائرهم يختلفون. بعضهم يرى الهلال من أول يوم وبعضهم لا يرى الهلال إلا رابع يوم أو إيه لأن البصر نعم. فكذلك البصيرة منهم من له بصيرة وإدراك واسع هذه من الأعذار ومنهم من لم يبلغه من لم يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغه الحديث ولكنه لا يرى أن هذا النص صريح في دلالته. إذا صح النص ربما أنه يتوقف في دلالته فليس صريحا في الدلالة. أما إذا كان النص صحيحا صريحا بلغه ما يعني لا يخالفه، لا يمكن أن يخالفه لا أبو حنيفة ولا غيره. وأشير إلى رسالة جيدة تكتب يعني بأغلى مداد، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعتها الجامعة مرار جامعة الإسلامية ووزعتها، ولعل عندهم شيء منها. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر يعني بعض الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في الفروع. أما الأصول توحيد الله عز وجل، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يختلف في ذلك مسلمان فضلا عن العلماء. يقول عاد في آخر كلامه: هل نأتم إذا اتبعنا الرأي الخطأ؟ اللي عندها وقفة. هل نأثم إذا اتبعنا الرأي الخطأ؟ طبعا قد يكون الإمام أخطأ أو العالم أخطأ وهو معذور لأنه استفرغ وسعه وبذل جهده فلم يصل إلى الصواب وأخطأ، وهو لم يفرط ولم يعرض، لم يفرط في طلب العلم وبذل الجهد، يعني طلب حكم المسألة وبذل الجهد، وما أعرض عن يعني من أرشده، لم يقصر ولكنه لم يتوصل إلى الصواب فأصبح مخطئا، هذا يكون معذورا هو في نفسه، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور. أما يعني إذا لم يجتهد حكم بغير علم وهو لم يبحث فهذا، أو حكم بخلاف ما يعلم، أين عفا القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، على عدل الشرح. لكن هذا الذي بذل جهده إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ أين فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. أما أنت يا مقلد إذا ظهر لك خطأه فلا يحل لك، أي ها؟ إذا ظهر لك خطأ الإمام هو معذور وأنت لست معذور. إذا ظهر لك خطأ الإمام، الإمام معذور، أي نعم، قد يكون معذورا وأنت لست معذور لأن الخطأ والمخالفة ظهرت لك فاتبعت الخطأ وتركت الصواب، هذا دليل على أن هواك في الخطأ، هواك في الخطأ. أحسنت، لا عذر له. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: قمنا بأداء أول عمرة لي، وبعد الانتهاء منها لم أقصر جميع شعر الرأس، بل أخذت بعض الشعر، بعض الشعر من مقدمة الرأس، وذلك جهلا منا. وقد رأينا بعض الإخوة من شرق آسيا يفعلون ذلك، فظننا أن هذا هو الصواب، ثم أديت عمرة أخرى. أي نعم، إيش؟ ما أدري وش خط يعني عجيب، من هو صاحب السؤال هذا؟ يقول: وقصرت جميع شعر الرأس. نعم، أي بعد أن علمت أن الصواب هو الحلق، والآن قد نويت أن أقوم بعمرة إن شاء الله، فماذا يلزمنا؟ أرجو الإيضاح وشكرا. يعني من العلماء من يرى أن التقصير إنما هو يعني ليس من واجبات العمرة، لكن الصحيح أنه من واجبات العمرة، وأنت ما قصرت رأسك كله، قصرت بعضه، على كل حال لعله لعلك تعذر بهذا الجهل، لكن فيما بعد لا تعذر إلا بأن تعمم جميع رأسك بالتقصير أو بالحلق. الآن إذا نويت العمرة أن تعتمر وأنت حلقت رأسك ما فيه، أمر الموس عليه، أمر الموس عليه، والله أعلم. إيه ما المقصود؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما المقصود بإجابة الدعوة في حديث حق المسلم على المسلم خمس وذكر فيه وإجابة الدعوة؟ يعني إذا قال تفضل للعشاء أو أقام وليمة ودعاك، وخاصة وليمة العرس ودعاك، نعم فمن حقه، أنت مسلم وهو مسلم، من حقه أن تجيب دعوته وتطيب خاطره بإجابة، حتى ولو لم تكن ولو لم يكن لك حاجة في الطعام. اي نعم، فهذا من حقه، نعم، إجابة الدعوة، الدعوة إلى الوليمة. إلى الوليمة أو حتى دعاك إلى بيته ليقدم لك إكراما أو شيء من هذا يعني الذي يتعارف عليه الناس في الكرم، لا بأس. وسيدة معاقة عمرها 40 سنة تذكر الله ولم تصلي، لا، الصلاة ما تسقط عن المسلم بحال، يصلي قائمة، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع نعم فعلى جنب، فإن لم يستطع ولو بالإشارة. والمعاقة تصلي ما دام هي عاقلة والعقل موجود، هو مناط التكليف، تصلي بقدر استطاعتها ولو بالإشارة. ما صحة التسوق قبل الصلاة وبين كل صلاتين؟ تسوق أو التسوق مشكلة، حط القاف وأشكل عليه، تسوق كاف ولا أنت مهبنت تبرأ من شيء بسيط وشلون الأكثر كل لا لا التسوق يظهر لي، لأنه في الأخير قال في الأخير صححها. أي نعم، قبل الصلاة التسوق، قبل الصلاة صحيح يا أخي، لا لا قبل الصلاة، قبل الصلاة أي نعم، لا هو كله مسنون قبل الوضوء وقبل الصلاة هكذا. أي نعم، يشوف صفاه بالسواك قبل الصلاة، قبل يعني إذا أراد أن يكبر.